هنا أحسن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الحلقة، والحلقة مفتوحة للاتصالات وللأسئلة. وكنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج نتكلم عن مقدمة في آداب الخطبة وحقوق الخاطب والمخطوبة وكيف تكون الأمور بينهما. وحقيقة أحب أن أقف عند نقطة جاءتني في أكثر من سؤال، أن هناك بعض الخطاب الشباب إذا خطب البنت يريد منها ما لا يعطيه له الله عز وجل، يريد منها ما يريده الزوج من زوجته، يريد منها مقدمات، يريد منها يعني لا حرج في الدين، يريد منها أحضان وعناق وقبولات ومثل هذه الأمور. وإذا رفضت البنت قد يتركها هذا الشاب، وإذا استعصمت البنت بدينها أيضا قد يتركها هذا الشاب ويقول عليها يعني أنها متحجرة ومتشددة ومتخلفة ومثل هذا. في كلا الأمرين الأمر صعب على الفتاة، بل إن أحد الشباب أو بعض الشباب يجري لخطيبته اختبار، إن هو يحاول يمسك إيديها، يحاول يعانقها، يحاول، فإذا وافقت لا دي تبقى بنت مش كويسة. والبعض الآخر زي ما قلت إذا رفضت واستعصمت بدينها تبقى متخلفة. الحق في هذا أن الخاطب لا يجوز له إطلاقا أن يلمس خطيبته، يلمسها كده لا يجوز له أن يلمسها. والبنت يجب أن تتمسك بدينها، إذا أراد منها شيء يتتمسك بدينها وتتمسك بحق الله عز وجل. يسيبها خلاص، يسيبها لا خير فيه، إن شاء الله يرزقك الله عز وجل بخير منه إن شاء الله. والشباب ما تحاولش تعمل لخطيبتك اختبارات، ما تحاولش تحطها تحت ضغط وتحطها تحت مسؤولية انت شخصيا ربنا عز وجل هيحاسبك عليها، سواء كان اللي بتطلبه منها حقيقة او على سبيل الاختبار، ربنا عز وجل هيحاسبك على هذا الامر محاسبة شديدة. ايضا بعض الشباب يضحك على البنت المخطوبة ويقول لها ازاي ده انت زوجتي، طب تعالي قولي لي زوجتك نفسي، زوجتك نفسي 3 مرات وانا اقول لك تزوجتي ونبقى احنا ازواج، احنا مخطوبين. طبعا هذا الكلام باطل تماما، واذا فعلت ذلك واخذ منك شيء فهو اما انه يعني اخذ الزنا او اخذ مقدمات الزنا، لا يحق له اطلاقا ان يلمسك او ان ينال منك شيء. استعصمي بعفتك، استعصمي بشرفك. والشباب لا تخون ولا تختبر مثل هذه الاختبارات إطلاقا، فأنت تسيء إلى ما أعطاك الله عز وجل. الأمر الآخر في موضوع الخاطب والمخطوبة، أن كثير من البنات تأتي وتقول يعني مش مرتحاله، ما فيش قبول. طيب يا بنتي، هل هو إنسان كويس؟ إنسان محترم، على خلق، على دين، أخلاقه محترمة ودينه محترم، إنسان مقبول الشكل، مش هنقول يعني جميل، مقبول الشكل ولا هو دميم؟ لا ده على خلق ومحترم ومقبول الشكل، بس مش حاسة بقبول ناحيته. بقول لأي أخت بتشعر بهذا الشعور وبهذا الإحساس، الشيطان لن يترك أي إنسان يريد أن يأتي بسنة النبي أو بفرض من فروض الإسلام، لن يتركك أو لن يترك الشيطان أحد يأتي بفرائض الإسلام وبأصول الإسلام دون أن ينازعه، دون أن يخاصمه، دون أن يحاول أن يفسد عليه الأمر. ومن أعظم الأمور ومن أثقل الأمور على إبليس أن يتم الجمع بين شاب وفتاة، بين رجل وامرأة، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يفسد هذا الأمر وهذه كلها تقريبا بتكون وساوس من إبليس. ودايما دوري في اللي جاي لك على المحاسن وعلى الإيجابيات اللي فيه، ما تدوريش على المساوئ والسلبيات اللي فيه، لا دوري على المحاسن والإيجابيات، وما تسمعيش لوساوس إبليس. تقولي الاستخارة، الاستخارة للأسف الشديد احنا كتير مننا فاهمين الاستخارة خطأ. الاستخارة تقول لك انا مش عارفة بقى اتجوز ولا لا، طب اصلي صلاة الاستخارة. لا، اسمها صلاة الاستخارة مش الاستحارة. ليس معنى صلاة الاستخارة ان انا محتارة بين امرين فاروح اصلي صلاة الاستخارة، لا ابدا، عمر صلاة الاستخارة ما كانت كده. صلاة الاستخارة ليست ابدا ان انا محتارة بين امرين فاقوم اصلي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة معناها ان انا سألت واستشرت وعملت كل حاجة، ومن الامور اللي يجوز فيها التجسس الخطبة، يجوز ان انت تتجسسي على الرجل ده، ويجوز ان انت تتجسس على هذه الفتاة. احنا لما بنروح نشتري بنطلون ولا قميص بندور قد ايه. فصلاة الاستخارة معناها استشرت وفكرت وعملت كل حاجة وقررت قرار، ولازم اخد قرار، بعد ما قررت القرار وقبل ما نفذه اصلي صلاة الاستخارة. قررت ان انا هتجوز الولد ده او الخطيب ده عجبني، خلاص القرار اهو، قبل ما نفذ وقبل ما ابدأ في خطوات التنفيذ اصلي صلاة الاستخارة، وبعد كده اروح انفذ وانا على يقين ان الخير هو اللي هيتم. دي معنى صلاة الاستخارة ببساطة شديدة، هي صلاة بعد اتخاذ القرار وقبل تنفيذ القرار نصلي صلاة الاستخارة. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. اهلا يا استاذ محمد. محمد ابو عبد الاعلى من المغرب. اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ بخير الحمد لله رب العالمين. استاذنك وطي التلفزيون بتاعك واسمعني من التليفون. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا اخي. ارجو منك يا شيخ ان تدعو لي بالزوجة الصالحة ان شاء الله، وان ارزقني الله مسكنا مريحا يا شيخ، إني شاب ملتزم وأتمنى من الله أن يثبتني على الحق. آمين يا رب العالمين، ربنا عز وجل، نسأل الله عز وجل علي القدير. ودعوا لي يمين، ودعوا لي أن يرزقنا الزوجة الصالحة ويسر لي أمري في التجارة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، حاضر يا أخي محمد. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نسأل الله ثبت على الحق يا رب. آمين يا رب العالمين، أهلا بك يا سيدي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم أنا السلام. داليا داليا. اهلا وسهلا. انا من تقريبا 5 سنوات كل ما تصير موضوع اي خطبة او اما لا يصير توافق او يعني مثلا يعني مواصفات لا يتم توافق، يعني مثلا ما هي المشكلة انه كعلاج انه دعاء او انه ماذا افعل؟ الان عمري اصبح 26 عاما. حاضر يا اختي. الله يجزيك الخير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا ام محمد. الو. اي السلام عليكم. عليكم السلام، عايز اكلم فضيله الشيخ لو سمحت. اتفضلي حضرتك على الهوا يا اختي. ماشي، شكرا يا فندم. لو سمحت عايز اسال عن فوائد البنك. حاضر. يعني انا دلوقتي واخده كارد 400 جنيه بدفع كل اسبوع، بدفع كل اسبوع 22 جنيه، فعايز اعرف حلال او حرام. حاضر يا اختي. حاضر. اهلا يا ايمان. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ، اتفضل. انا اتجوزت، انا كنت متجوزه واحد ومات. وطي التلفزيون بتاعك واسمعيني من التليفون لو سمحتي. لو سمحت. وبعد كده اتجوزت اخوه، فما اتجوزت اخوه اكتشفت ان هو كان ماشي وحش وكده، فعامل ايه الوقت؟ حاضر. اهلا يا استاذ احمد، مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت لو سمحت عايز اسال فضيلتك، اللي انا كنت خاطب بقالي 3 اسابيع اخت منقبه وكده، وانا كنت اعرفها، شفت شكلها من حوالي 3 سنين، وعارف اهلها كويس ان هم قرايبنا وكده، بس مش متذكر شكلها. واستخرت ربنا واتقدمت لها وكده، وبس من غير ما اشوف شكلها. فبعد كده شفت شكلها مرتين وهي منقبه طبعا، فنسيت شكلها، فهل يحق لي ان انا اطلب ان انا اشوف شكلها تاني ولا؟ حاضر. أي أخ محمد، أهلا وسهلا. السلام الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، في إنسان محسن متزوج وفي العقد الرابع من عمره، قال واحدة مطلقة أو أرملة على ما أعتقد ومعها أولاد، قال لها أنا عايز أتزوجك، وكان في نيته أنه يتزوجها وهي كذلك يعني. ففي جلسة قال لها بينهم وبين بعض، قولي أنا قابلتك زوج. فقالت له نفس الحكاية، أنا قابلتك زوج. وهو قال له أنا قابلتك زوج، نحن الآن أمام الله أزواج ولا ينقصنا إلا الإشهار. فهل ما فعلاه فعلا هي كده بقت زوجته؟ حاضر. أولا أخونا محمد من المغرب، نسأل الله عز وجل لك يعني أن يرزقك الزوجة الصالحة والمسكن الفسيح. فكما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الفسيح والمركب الهنيء. وفي رواية 5 من السعادة: الزوجة الصالحة والمسكن الفسيح والمركب الهنيء والجار الصالح والولد الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقك مفاتيح السعادة إن شاء الله. أختنا داليا بيجي لها خطاب وبترفضهم، مفيش يعني دعاء معين يا أختي الكريمة، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فبأنصح حضرتك ان انت تتنازلي عن شروط معينة او مواصفات معينة في العريس اللي انت عاوزاه. وبنصح كل شاب وكل شابة، كل فتى وكل فتاة، مفيش حد بيتجوز واحدة كاملة، ومفيش واحدة بتتجوز واحد كامل، لازم فيه نواقص، لازم هنقدم تنازلات عن فتى الاحلام وعن فتاة الاحلام اللي في ذهننا، لازم هنقدم تنازلات. فكل واحد يفكر هو هيقدم تنازل عن ايه، واخر ما نقدم فيه من تنازلات هي الدين والاخلاق، دي يعني غير مقبول ان يكون فيها تنازلات. اختنا اللي بتسأل عن فوائد البنوك، اي قرض بناخده بندفعه بفلوس زيادة مهما كانت الزيادة تافهة فهو حرام وهو ربا. اي سلفة عليها فلوس زيادة بنردها بفلوس زيادة فهو قرض ربوي وهو أمر حرام. أختنا اللي مات زوجها وتزوجت أخوه واكتشفت أنه كان ماشي بطال. يا أختي الكريمة بعد إذن حضرتك، دعينا من الماضي، الحاضر الآن، هو ماشي بطال ولا ماشي راجل كويس وراجل محترم وتاب؟ فيش داعي ننبش في الماضي وندور على الماضي بتاعنا وبتاع الناس اللي حوالينا. أنا يهمني النهاردة الراجل ده راجل محترم وتاب وأصبح إنسان صالح ولا لا. فإذا كان تاب وأصبح إنسان صالح فبها ونعمة، إن كان لسه ماشي المشي البطال فحاولي معاه، حاولي أن أنت تصلحي من حاله وتصلحي من شأنه. ونصيحة ما تنجبيش منه دلوقتي، أخري الإنجاب شوية لغاية ما تتأكدي أن هو رجع لطريق الحق وطريق الصواب. أما إذا فضل ماشي في هذا الطريق البطال وفي المشي البطال ده فطبعا يعني مسألة صعبة جدا. كان الله في عونك. أخونا اللي كان شاف خطيبته من 3 سنين وكان عارف شكلها وهي منتقبة، أنا قلت في الحلقة الماضية يا أخي الكريم، أنا ممن يقولون بجواز بل باستحباب كشف وجه المنتقبة لخطيبها وهو قاعد معاها، وفي وجود المحارم طول ما هم مخطوبين تكشف الوجه فقط بدون زينة في الوجه، وإلا زي ما حضرتك قلت هننسى شكل بعض او هننسى شكل الوحدة اللي احنا متجوزينها، ونكتشف ان احنا بنتجوز واحدة تانية. انا لا ارى ان هناك دليل ابدا على انتقاب المرأة عن خطيبها اذا تمت الخطوبة. اذا تمت الخطوبة. اخونا الكريم اللي كان بيسأل عن رجل وامرأة يعني وهي سيب وقالت له زوجتك نفسي وقال انا قبلت، هذا ليس زواجا على الإطلاق، هذا ليس زواجا على الإطلاق أخي الكريم، هذا مفتقد لكل أركان الزواج، ليس فيه إلا ركن واحد وهو الإيجاب والقبول، ليس فيه مهر، ليس فيه شهود، ليس فيه إشهار، ليس فيه ولي، ده زواج شيطاني وليس زواج إسلامي إطلاقا ولا آدمي. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا ام محمد. اتفضلي يا اختي. الو. اتفضلي. ايوه معايا شيخ صفوت. ايوه اتفضلي. ايوه يا شيخ صفوت، انا اسمي محمد، معلش مربوخه اول مره اتكلم. لا ما تتلبخيش ولا حاجه، على مهلك خالص. انا يا شيخ صفوت يعني ايه، عندي يعني الو. ايوه يا اختي اتفضلي يا ايوه محمد. عندي وسواس كده اهوت بيجيلي ان انا هعيا، ان انا تحصل لي حاجه كده. حاضر. وعايز رقم حضرتك ارجوك. خديه من الكنترول. حاضر. ماشي يا اختي. اهلا يا اختي منال اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. عايزه اسال حضرتك في سؤال، انا معايا ثلاث ولاد ما عملناش عقيقه لاي ولد فيهم، يعني زوجي معهوش فلوس بس انا معايا فلوس تخصني، واجب عليا انا ان اعمل العقيقه ولا ما تسقط عني يعني؟ حاضر. حاضر يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا اخي محمد. فلو سمحت كنت عاوز استفسر بس عن سؤال واحد، ان دلوقتي بدا الاتجاه ان العاملين بالنسبه في مصر هيبقى القبض من خلال البنوك، فهل ده عادي بكارت المغرض، هل ده هيبقى عادي ولا في اي شبهه؟ حاضر يا اخي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. والله احنا عندنا في الاسماعيليه في مشكله في الميه. عندكم ايه؟ عندنا مشكلة في المية. المية داخل عليها مجاري، يعني طعم مجاري والريحة واللون. فدلوقتي انا عايز اتطهر من الجناب. قطع الاتصال. اهلا يا ام نور. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا عندي مشكله شخصفات، انا متجوزه بقالي كده 7 سنين او 8 سنين. جوزي يعني معاملته ليا مش كويسه خالص، بس انا الحمد لله بتقي الله في جوزي وفي عيالي. ومن فتره قريبه كان بيعرف عليا يعني ستات وكده ومشي مش كويس خالص، فبدات انا اقول له صلي واتقي الله وكده ونعمل حاجه كويسه عشان خاطر ربنا يبارك لنا في البنتين والولد وكده، فما بقاش يسمع ليا، ابص الاقيه بيتكلم ستات وكده، ده حرام مش عارفه ايه وكده، مع ان انا مش وحشه وكده، والله العظيم انا الحمد لله متقيه لو كويسه مش وحشه، الحمد لله الناس كلها بتحسدوا عليا والله. فالحمد لله من فتره قريبه اتنقبت وكده وبقيت اصلي وبقرا في المصحف، والحمد لله دلوقتي بعمل حاجه بيني وبين ربنا، ان انا دلوقتي بكتب المصحف بخط ايدي وبدعي له دايما ان ربنا يهدي، يفضل صاحي طول الليل وساعه ما قران الفجر يؤذن وكده ويقول الله اكبر يسيبه ويخش ينام. طب انت ليه طب داخل ينام يعني على اخر حاجه في بقه اللي هو شرب السجاير؟ طب ليه كده؟ هو كويس والله من جواه وكده، وانا بكلمه يعني انا الحمد لله كويسه معاه، مع اني شفت معاه اهانات كتيره، وقفت جنبه وبعت له ذهب وعملت معاه كل. فين السؤال بتاع حضرتك يا اختي؟ ايوه. الو. فين السؤال بتاعك؟ السؤال انا اعمل ايه معايا؟ حاجة. انا كويسه، انا بعرف ان هو يعني بيعرف عليا ستات وكده، مع ذلك ببقى كويسه معايا، فمش عارفه اعمل ايه معايا يعني، انا عايزاه يصلي يبقى كويس كده، والله هو كويس وكده، وانا يعني انا الحمد لله. اصبري عليه يا اختي ان شاء الله، اصبري عليه وربنا عز وجل يهديه ويصلح حاله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا اخ مصطفى. ازيك يا شيخ صفوت؟ ازي حياتك؟ حضرتك الحمد لله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. انا عندي بس سؤالين هسألهم بسرعة جدا عشان وقت الحلقة. اول سؤال، حكم اللحية اللي هو حكم طريق اللحية واوصف حجمها، علشان انا يعني اهلي مبهدليني في البيت. نعم. وايه الكلمة حضرتك ممكن تقولها لاهلي؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، انا عندي واحد صاحبي يعني مثلا لما اقول له تعالى صلي يجي يقول لي لا، انا هو بيتكاسل يعني، فانا اروح يعني فرض عليه ان هو يقوم يصلي مثلا اضربه اي حاجه، قوم صلي بس. ففي ممكن مثلا اقول له حاجه تخليه مثلا تاثر في قلبه، اي حاجه ممكن توصلها له، انا بعمل على قد ما اقدر، بس حد ما ازهق فببلطج عليه يعني عشان يقوم يصلي. حاضر. هم دول بس سؤالين. متشكر جدا. حاضر. اهلا يا اختي نوح. السلام عليكم. يا اخت نهى. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك. من فضلك عايز اسال حضرتك سؤال. هي في واحده من شويه ست يعني اتصلت وسالت حضرتك على ارباح البنك. طيب انا دلوقتي الارباح ديت يعني انا دلوقتي بشتغل بالفلوس ديت، هل الفلوس دي تبقى حرام برضو؟ تشتغلي بفلوس ايه؟ فلوس ايه اللي بتشتغلي بيها؟ بشتغل يعني دلوقتي في جمعيات عاملاها للنساء. طيب بيشتغلوا بالفلوس دي وبياخدوا عليها ارباح. فلوس ايه يا بنتي؟ انا مش فاهم حاجه. انا مش سامع. الو. انا مش فاهم حاجه. مش فاهم سؤال حضرتك. بقول لحضرتك جمعيه بتدي قروض. ايوه ماشي. وبتاخد عليها ارباح. طيب الارباح اللي بتاخدها دي حرام؟ اه حرام يا بنتي. طب دلوقتي ما هو انا بشتغل بيها والنسبه بتاعتها بتبقى 10% بس. حرام يا بنتي. حرام برضو. ايوه يا بنتي. ماشي متشكره قوي. اهلا بيك. طيب طيب اتفضلي يا ام شيماء. السلام عليكم. لو سمحت انا كنت مخطوبه، فكل ما اصلي استخاره يعني بيطلع لي حلم مش كويس. فانا دلوقتي اتجوزت بقى لي سنتين ومش مستريحه، وجوزي كويس جدا بس ايه متلخبط يعني ايه حياتنا متلخبطه. طيب حاضر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور صفا؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. انا اختي جايه لها عريس، هي عندها 23 سنه هو عنده 37 سنه. فالمشكله اللي هو هي شايفه سنه كبير، بس هو في مشكله يعني كانت في كده عنده، اللي هو كان متجوز من 3 سنين وكان عنده طفل، بس هو قعد مع زوجته يعني شهرين وسابوا بعض. هو بيقول ما حصلش نصيب وسابوا بعض يعني من غير اي مشاكل، وهو راجل محترم وعنده طفل منها، هو عايش مع والدته يعني. فأختي صغيرة وعلى قدر من الجمال وكده يعني، فهي قلقانة من حكاية السن. فين أبوك يا بنتي؟ والدي متوفي. فين مين وليكم؟ إيه عندي أخويا ووالدتي. أخوكي عمره كم سنة؟ أخويا كبير عنده 30 سنة، بس أخويا بيقول عليه إنسان كويس وملتزم وبتاع ربنا وكده، فليه لأ يعني. بس أختي عشان لسه سنها صغير عندها 23 سنة، فهي قلقانة يعني ممكن سن 37 ل 23، وهو كان متزوج قبل كده وسايب مراته وهو مطلقها يعني. حاضر حاضر حاضر يا أختي. أختنا اللي عندها الوسواس القهري، الوسواس القهري ده مرض نفسي ملوش علاج عندنا احنا علماء الشرع الا الاتي. اول حاجة لازم نعرف ان ده من الشيطان الرجيم، وده وسوسة بيوسوسها لنا الشيطان. ممكن يوسوس لنا في صلاتنا، في وضوءنا، في ان احنا خايفين من الموت، في ان احنا اي حاجة تسيطر على عقلنا وعلى ذهننا وتتحكم فينا. فلازم نعرف انه من الشيطان، ولازم نعرف ان هو مش حرام اللي بيحصل ده معانا الشيطان، ما هوش حرام. الحاجة التالتة في العلاج بتاعه ان احنا لازم نعكسه. بيقولك لا صلاتك بطلة، قول له لا مالكش دعوة، انا صلاتي صحيحة وهصلي كده، وما تعيديش الصلاة ولا تصلي سجود سهو ولا اي حاجة. مالهمش علاج غير التلاتة دول. العلاج الرابع ان احنا ما نقعدش نسأل في الموضوع ده كتير، مش كل ما نقابل شيخ ولا كل ما نقابل واحد نسأله عن هذا الموضوع. أختنا اللي بتسأل عن العقيقة عندها 3 أولاد وزوجها ما عندوش فلوس وهي معاها فلوس، هل العقيقة واجبة عليها؟ لا العقيقة مش واجبة عليك يا أختي. إذا أنت حبيت تعمليها تطوعا من مالك وتاخدي الأجر والثواب خير وبركة، أنت مخلية المال ده لشيء تاني، خلاص العقيقة على الأب مش على الأم. أخونا اللي بيسأل الموظفين اللي بيقبضوا من البنك بالكارت الممغنط بيقبضوا راتبهم، ما فيش اي مانع اطلاقا، مش حرام ان انا اروح البنك اقبض الراتب بتاعي زي ما الشركة بتاعتي حولته لي. اخونا اللي بيسأل عن المية فيها المجاري وقطع الاتصال بتاعه، اذا كانت ريحة المجاري غلبة وبينة وطعم المية فيه مجاري فلا يجوز الوضوء بها ولا يجوز الاغتسال بها. انت اكيد ما بتشربش منها واكيد ما بتطبخش منها، اشتري مية اغتسل بيها او روح اي مكان في اي مسجد اغتسل بيه او شوفوا يعني حل لهذه المياه. لكن المياه اذا غلب عليها ريحة المجاري ولون المجاري وبقت غلبة وظهرة والريحة طالعة واللون باين، لا تصح للرفع الجنابة او للوضوء. اما اذا كان فيها مجاري لكن ما فيش ريحة ولا فيش لون، واحنا عارفين ان فيها مجاري بس ما فيش لا ريحة ولا لون، فعلى ارجح الاقوال تصح الطهارة بها. اخونا اللي بيسأل على حكم اللحية وحجمها، اللحية سنة مؤكدة وجمهور العلماء على انها واجبة، وحجم اللحية اختلف العلماء فيها، البعض قال لابد أن تترك ولا يؤخذ منها شيء تهذب فقط، والبعض قال ليس للحية حجم معين، ولكن المهم أنك إذا رآك الناس وصفوك بأنك ذو لحية لست حليق. الناس لما بتشوف واحد بيقولوا ده ملتحي ده حليق، فإذا وصفك الناس بأنك ملتحي فقد تحقق وجود اللحية. طبعا إذا قلنا يعني وأنا أقول أو أختار رأي الجمهور على وجوب اللحية وأختار رأي أن اللحية ليس لها حجم، ولكن المهم أن توصف بأنك ملتحي. وإذا كان عندك ضرورة لحلق اللحية لا مانع أبدا من حلقها، بشرط أن تكون هذه الضرورة موجودة، كأن مثلا إخواننا اللي بيروحوا الجيش في بعض البلاد اللي بيجبرهم على حلق اللحية يحلق لحيته، ولا هيتسجن لا يحلق لحيته إذا كان هناك ضرورة مثل هذه الضرورات. صاحبه ما بيصليش، يعني أستأذن حضرتك أن أنت يعني تستعين عليه بالله عز وجل وما تزهقش وما تملش، بس ما تخليهوش يمل منك، وحاول أن أنت تجيب بعض الأشرطة أو بعض الكتب اللي بتتكلم عن الترغيب في الصلاة، إن شاء الله رب العالمين ربنا يهديه على ايدك. اختنا اللي متجوزة بقى لها سنتين وكانت وهي مخطوبة بتشوف احلام بعد الاستخارة، مفيش حاجة عندنا في الشرع ربنا عز وجل اسمها ان انا اشوف حلم بعد الاستخارة، وحياتنا مش مرتبطة بالاحلام. اذا كان يا اخت الراجل اللي انت متجوزاه دون راجل زي ما انت بتقولي راجل محترم وعلى خلق وكريم، اللي عندك ده وسوسة من الـ الـ الـ الـ الأحلام اللي انت ربطاها في ذهنك شفتيها من سنتين، انسي الأحلام دي ودوري على المحاسن وعلى الإيجابيات اللي في زوجك والسلبيات. ما فيش راجل بلا عيوب في الدنيا إلا الأنبياء. حضرتك اتمسكي بزوجك وعيشي حياتك وحاولي تدوري على الإيجابيات بتاعت زوجك وانسي الأحلام دي تماما. انت عايشة في أسر هذا الحلم ومنتظرة كل يوم والتاني مصيبة تحصل علشان يتحقق الحلم بتاع الاستخارة. انت استخرتي واتجوزتي هو ده الخير، وعيش حياتك ان شاء الله. الاخت اللي عندها 23 سنة وخطبها عنده 37 سنة، تتجوزه ولا ما تتجوزوش؟ ده امر يا اختي الكريمة، يعني انا من وجهة نظري ما ينفعش نسأل الشيخ يعني اتجوزه ولا ما اتجوزوش. 14 سنة فرق في السن، بعض الناس بتراها فرق ضخم جدا وبعض الناس بيراها فرق معقول، ولكن نصيحتي ان انتوا ما تجوزوش اختكم غصب عنها اطلاقا، وما دام لسه سنها صغير 23 سنة ويعني هي مش رغبة في هذا الرجل وحاسة بهذا الفرق، فارجوكم ما تغصبوهاش على حاجة هي مش عاوزاها. لازم تتجوز الانسان اللي رغباه واللي شايفة ان يعني العيوب او الفوارق بينهم مش ضخامة بما كان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ صفوت، معلش يا اختي احنا اسفين قعدناك كتير. معلش اتفضلي يا اختي. حضرتك انا عندي استفسار يا شيخ صفوت. نعم. انا عندي والد زوجي يبقى عمي يعني، ده متزوج يعني واحده من غير يعني مراته الاولانيه كانت متوفيه. فدلوقتي يعني قسم الورث وكده على حياته، وبعدين في عمل عقد للبنات اللي هو بناته. العقد ده اتولى زوجي انا، فدلوقتي عايز ياخده منه، عايز ياخد عقد البنات منه لاني مش عايز يديهم. حضرتك ايه الوضع في الموضوع ده؟ هل يديله العقد ولا يحتفظ بيه؟ لا والله يا اختي الكريمه ما ينفعش اجاوب حضرتك، خد التليفون من الكنترول وزوجك هو اللي يكلمني مش حضرتك. يعني بكرة ان شاء الله زوجك يكلمني بكرة الصبح ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا اختي. اهلا بحضرتك دكتور صفوت. اتفضلي يا اختي. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. انا الحقيقة الحمد لله ربنا كرمني بالحجاب من كام سنة كده، والحمد لله رب العالمين يعني الناس بتشهد باخلاقي ومعاملاتي معاهم وتديني. انا عايز اسأل حضرتك سؤال. انا عندي مشروع صغير وعندي بنتين بيشتغلوا معايا، واحدة من أهل الكتاب واحدة مسلمة. المسلمة دي ظروفها مش قد كده، والحمد لله ربنا كرمني على اللي بقدر عليه بساعتها. البنت التانية كانت ظروفها عادية جدا وكويسة جدا، حصلت لها ظروف وحشة جدا جدا وعندها بنتين، وجوزها سابها وملهاش أهل خالص. فأنا بحن عليها على قدر المستطاع. جوزي بيقول لي ما ينفعش، بيقول لي ما ينفعش تساعديها اطلاقا عشان دي مسيحيه. حاضر يا اختي. فانا عايز راي حضرتك الله يرضى عنك. حاضر يا اختي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. انا مدام اميره. اهلا يا مدام اميره. لو سمحت يا دكتور صفوت، انا طبعا انا ست منتقبه، بس انا جوزي مسافر بره دوله اوروبيه، فهو طبعا عايز ان انا اروح له. فانا طبعا مش عايزه اقلع النقاب لان بيقول ممكن يكون في ضرر عليكي هناك اول ما تخش البلد، فانا مش عارفه دوت يعني انا اعمل ايه، مش عارفه. حاضر. اتنيني بالنقاب او مش عارفه بصراحه اعمل ايه. حاضر شكرا. يا اخت ام منى اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. والله كان ليا سؤالين يا دكتور من فضل حضرتك. اتفضل. السؤال الاول، انا زوجي بيعمل في بنك. في زوجي بيعمل في بنك. فانا البنك دوت فيه مقوله ان هو بيقول ان ده مال مختلط. انا كنت بخرج جزء من المال ده على اساس تطهيره يعني، وفي ناس قالوا لي لا ده كده المال حرام، وانت الصدقات اللي انت بتعمليها دي مش بتحسب لك، ده كده يعني مش بتحسب كصدقات يعني. فانا كنت عايزه اسال راي حضرتك ايه يعني في الموضوع دوت. بالنسبه للسؤال الثاني، ان في ناس بتعمل ركعتين اخر اليوم كده، بتصلي ركعتين زي ركعتين توبه، هل العمل دوت مشروع ولا بدعة؟ ركعتين ايه؟ ركعتين توبة اخر اليوم، يعني يصلي ركعتين ويستغفر ربنا كل يوم كده مثلا بالليل قبل ما ينام، يعني بحيث ان هو يبقى نايم على توبة. طيب حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد اذنك. أيوة. واسمعيني من التليفون. الو. اتفضلي. ماشي. اتفضلي حضرتك على الهوا. لو سمحت انا عايزه اطلب اسالك سؤال يا فضيله الشيخ. اتفضلي. بنتي مخطوبه وعارفه ان خطيبها بيشرب وكده، فانا هي دلوقتي بيشرب، فانا عايزه اسالك يعني اعمل ايه؟ بيشرب ايه يا اختي؟ هو لما يجي يتجوزها يفضل يعني يشرب برضو كده حشيش وكلام زي كده. بيشرب ايه؟ بيشرب ايه؟ فانا اعمل ايه؟ بيشرب ايه يا اختي؟ نعم. بيشرب ايه؟ بيشرب حشيش وبانجو كده ومشي مع اصحابه، فانا خايفه ما يتجوزها هيصلح حاله، وبنتكلمه ونقول له صلي وكده، فهو مش بيستجاب لينا. ما بيصليش كمان؟ لا ما بيصليش. حاضر يا اختي. اولا الاخت اللي سالت عن زوجها اللي معاه العقود وابوه اللي قسم الميراث، أرجو أن يعني تاخد التليفون من الكنترول وزوجها هو اللي يتصل بي علشان أجاوبه، ما ينفعش أجاوبها على الهوا كده. الأخت اللي عندها بنتين بيشتغلوا معاها في مشروعها، واحدة مسلمة واحدة من أهل الكتاب، واللي من أهل الكتاب المسيحية عندها مشكلة مالية أو عندها مشكلة في حياتها، والأخت صاحبة العمل بتساعدها. أيوة يا أختي ساعديها، مدام تستحق المساعدة ساعديها وليك الأجر والثواب إن شاء الله رب العالمين. جوزك ما تاخديش من زوجك فتوى، زوجك ما تاخديش منه فتوى، ما هو الشيخ ما تاخديش منه فتوى. وبقول لزوج الأخت بعد إذن حضرتك ما تفتيش بغير علم، ما تفتيش بغير أصول العلم اللي عندك. أنا على الهوى هو وأخت بتسأل سؤال وقلت لها ما أقدرش أجاوبك، لازم زوجك اللي يتصل بي. مش عيب أبدا إن شيخ يقول لا مش هجاوب على السؤال ده لأي سبب من الأسباب. فأهل الكتاب، أهل الكتاب بيشتغلوا عندنا، لينا إن احنا نحسن إليهم ونساعدهم إذا كانوا محتاجين مساعدة. وبتساعد المسلمة، أيوة ساعد المسلمة وساعد الأخت الأخرى، وإن شاء الله رب العالمين ممكن مساعدتك ليها تكون سبب في هدايتها إن شاء الله رب العالمين. والبغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، دخلت الجنة في كلب. أختنا أو السيدة اللي بتعمل عندك دي إنسانة، وحق الإنسان ليه الإنسانية حقوق لابد إن احنا نؤديها. مفيش مانع أبدا يا أختي الكريمة إن انت تساعدي هذه الفتاة اللي بتعمل عندك. أختنا المنتقبة وهتسافر إلى أوروبا لزوجها أو إلى دولة أوروبية لزوجها، حضرتك سافري بالنقاب بتاعك وانت في المطار هتكشفي عن وجهك ولوحدة هتشوفك، ما فيش أي مشكلة. وأوروبا مليانة نساء منتقبات، ما فيش أي مشكلة إطلاقا، والنقاب ما هوش عائق للسفر إلى هناك ما دمتي مسافرة بطريقة رسمية وبطريقة قانونية. ما تخافيش أبدا وما فيش أي إشكالية في النقاب. أنا زوجتي منتقبة وبتسافر معايا أوروبا، ما فيش أي مشكلة إطلاقا، لا في المطار ولا في الشارع ولا في أي مكان. أخونا اللي زوجها بيعمل في البنك، البنك العمل فيه عمل لا يخلو من شبهة، إما إن هو حرام وإما إن هو فيه شبهة. والفتوى في هذا الأمر إن الزوج يبحث عن عمل حتى يجد عمل غيره إذا هو مصر على البقاء في البنك. أنت يا أختي الكريمة ما تتحمليش أي اسم، هو اللي يتحمل الاسم، والمال اللي بيجيلك مال حلال، وإذا كان هو من عنده هو حرام هو اللي يتحمل الاسم. وتصدقي واعملي كل الخير منه إن شاء الله. الأخت اللي بتسأل على ركعتين التوبة، حقيقة احنا ما نعرفش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها ركعتين التوبة، لكن نعرف كويس قوي ان احنا اخر الليل من المستحب ان احنا ننام على سنة، نصلي ركعتين وننام على وضوء. فيعني سيبونا من المسمى اذا كان واحدة او واحد عنده سنة لنفسه ان هو كل يوم قبل ما ينام بيصلي ركعتين وينام على وضوء، ما فيش اي مانع اطلاقا من هذا الأمر. الأخت في الاتصال الأخير اللي بتسأل عن خطيب ابنها بيشرب مخدرات وما بيصليش وصحبة سوء، ما المجوزة على إيه يا ستي؟ بتجوزي بنتك على إيه؟ ده واحد ما يستاهلش إطلاقا إن أنت تدخليه بيتك. رايحة تجوزي بنتك وتقولي لي بعد ما هيدخل مش عارفة أعمل إيه؟ من دلوقتي، من دلوقتي في سيخ الخطوبة ده، هي إذا كان بيشرب بنجو ومخدرات وما بيصليش وعنده صحبة سوء، ما بتجوزيه على إيه؟ ده مش ضل راجل، ده ضل الحيطة أحسن من ضل الراجل ده هوت، وده ما فيهوش ريحة الرجولة أصلا. إذا تاب قبل الدخلة وتحققت من توبته وتحققت أنه إنسان بطل الكلام ده كله وبقى عابد لربنا، زوجوه. لكن على الوضع ده لا يا أختي الكريمة، ما تزوجيش هذا الراجل لبنتك، لازم تدوري على واحد ذو خلق وذو دين. اللي بيشرب ده المخدرات والبنجو وما بيصليش وصحبة سوء، ده لا خلق ولا دين ولا أي حاجة. أنصح حضرتك أن أنت ما تتميش الجواز ده هوت. فاضل وقت يا هشام عندنا؟ طيب الوقت يعني أستاذ هشام بيقول لي الوقت خلاص، فكانت يعني عجالة سريعة في تواصل معكم، وحقيقة يعني بأسعد باتصالاتكم وبأسعد بالتواصل بيني وبينكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون الجامع بيننا جميعا هو الحب في الله، هو الأخوة في الله، هو إخلاص النية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الأجر والثواب، ونسأل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة الهدى والغنى والمجد والعز. وحتى نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، نعيش لأغلى أمنا.